والغدو بالرواح، ويعني سروا ليلهم فلم يحمد القوم السرى عند الصباح، طاروا في صيدها فما رجع أحد منهم إلا وهو مكسور، فما رجع أحد منهم إلا وهو مكسور الجناح، فوقعوا في شبكتها فأسلمتهم للذباح. قال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد ابن علي ابن شقيق، حدثنا إبراهيم الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض قال قال ابن عباس يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية مشوه خلقها، فتشرف على الخلائق فيقال تعرفون هذه فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه، فيقال هذه الدنيا التي تشاجرتم عليها بها تقاطعتم الأرحام وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم، ثم تقذف في جهنم فتقول يا ربي أين أتباعي وأشياعي، فيقول الله عز وجل ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. وقال ابن أبي الدنيا وحدثنا إسحاق ابن إسماعيل حدثنا روح ابن عبادة حدثنا عوف عن أبي العلاء قال رأيت في النوم عجوزا كبيرة عليها من كل زينة الدنيا، والناس عكوف عليها متعجبون ينظرون إليها، فجئت فنظرت فعجبت من نظرهم إليها وإقبالهم عليها، فقلت لها ويلك من أنت؟ قالت أما تعرفني؟ قلت لا. قالت أنا الدنيا. قال قلت أعوذ بالله من شرك. قالت فإني فإن أحببت أن تعاد من شري فابغض الدرهم. قال ابن أبي الدنيا وحدثني إبراهيم ابن سعد الجوهري حدثنا سفيان ابن عيينة قال قال لي أبو بكر بن عياش رأيت الدنيا عجوزا مشوهة شمطاء تصفق بيديها وخلفها خلق يتبعونها ويصفقون ويرقصون، فكلما فلما كانت بحدائي أقبلت علي فقالت لو ظفرت بك صنعت بك ما صنعت بهؤلاء، ثم بكى أبو بكر. قال إخواني قال قال وحدثنا محمد ابن علي حدثنا إبراهيم ابن الأشعث واضح إخواني، حدثنا إبراهيم ابن الأشعث إخواني الكرام ابن الأشعث قال سمعت الفضيل قال بلغني أن رجلا عرج بروحه، قال فإذا بامرأة على قارعة الطريق عليها من كل زينة الحلي والثياب، وإذا هي لا يمر بها أحد إلا جرحته، وإذا هي أدبرت كانت أحسن شيئا، واضح، أحسن شيء رآه الناس، وإذا أقبلت أقبح شيء، عجوزا شمطاء زرقاء عمشاء. فقلت أعوذ بالله، قالت لا والله لا يعذك لا يعذك الله حتى تبغض الدرهم. قال قلت من أنت؟ قالت أنا الدنيا. ووصف علي رضي الله عنه الدنيا، فقال دار من صح فيها أمنا، ومن سقم فيها ندما، ومن افتقر فيها حزنا، ومن استغنى فيها فتن، في حلالها الحساب وفي حرامها النار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الدنيا دار من لا دار له، واضح، الدنيا دار من لا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. يعني واضح، يعني واضح. وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن الدنيا دار ضعن ليست بدار إقامة، وإنما نزل آدم إليها عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، وهي كالسم أكله من لا يعرف، واضح، واضح، من لا يعرفه ليشفيه، وهو حتفه، فكن فيها كالمداوي جراحاته، يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء، فاحذر هذه الدار الغرارة الختالة الخداعة، التي قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها وختلت بآمالها وتشوفت لخطابها، فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون إليها ناظرة، والقلوب عليها والها، والنفوس لها عاشقة، والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة. فهذا ما يحدث في زماننا وفي مجتمعاتنا يا إخواني، يعني سواء مجتمع الدعوة أو مجتمع الناس، يعني التقاتل والتدابر والتحاسد، يعني كله على مين؟ على الدنيا. يعني وهذه أوصاف العلماء لهذه الدنيا، تشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوة، يعني واضح، فالعيون إليها ناظرة، والقلوب عليها ولها، والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة. حقيقة، يعني شوف النهايات يا أخي الكريم، يعني أنت لو تشوف النهايات، يعني نهايات مليارات، مئات المليارات من البشر على مر العصور، ماذا كانت النتيجة؟ يعني أين من قال أنا ربكم الأعلى؟ وأين وإن من كانت مفاتيح لتنوء بالعصبة أولي القوة؟ في خزائن، يعني أين هؤلاء وأين هامان وأين فلان وفلان وفلان؟ كلام كتير جدا، حتى في بالاستقراء في أحوالنا نحن القريبة جدا، يعني والسيارات والماركات والكذا والمناصب وكله ايه سينتهي عن قريب، عن قريب جدا كمان، مش قريب يعني بعيد، لا ده قريب جدا يا اخي الكريم. فلا الباقي بالماضي معتبر، ولا الاخر بالاول مزدجر، والعارف بالله تعالى حين اخبره عنها مدكر، فعاشق لها قد ظفر منها بحاجتي فاغتر وطغى ونسي المعاد، فشغل فيها لبه حتى زلت عنها قدمه، فعظمت ندامته وكبرت حسرته، واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت، كل حاجة هتفوته ونغصه، فذهب بكمده ولم يدرك ما طلب. يعني انت مستني ايه؟ كلت كلت، هتتغدى كم مرة؟ هيتعشى كم مرة؟ هتفطر كم مرة؟ كم مرة؟ مرة. يعني هتجيب معدة تانية منين؟ يعني هذا شيء لذيذ، وبعدين كان لذيذ الساعة 2 كلته وانتهى، وذهب غرمه وبقى ذهب غنمه وبقي غرمه. مش ده الحقيقة وضع إخوان الكرام؟ فذهب منها بكمله ولم يدرك ما طلب، ولم يرح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد. يا الله، خرج بغير زاد، خرج بغير زاد، خرج بغير زاد يا إخوان الكرام، خرج بغير زاد، خرج بغير زاد، وقدم على غير مهاد. فاحذرها يا أمير المؤمنين. يعني ده الحسن كتب لسيدنا عمر بن عبد العزيز، وأسر ما تكون فيه أحذر ما تكون لها. أحسن حاجة أنك تكون على حذر دائم، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه. ما هيجي لك من اي حته، المكروه هيجي لك من اي مكان. يعني السر فيها غدا ضار، وقد وصل الرخاء منها بالبلاء، وجعل البقاء فيها الى فناء، فسرورها مشوب بالحزن. اي أيوة والله العظيم، مش احنا زي مش احنا وبني ادمين كلنا؟ والله سرورها مشوب بالحزن يا اخواني الكرام، لا يرجع منها الا ما ولى فادبر، ولا أدري ما هو آت فينتظر. أمانها والله العظيم كاذبة، وآمالها باطلة، وصفوها كدر، وعيشها نكد. يعني واضح عند الجميع، اللي معاه واللي ما معاهش، الغني والفقير، الصحيح والمريض، صاحب المنصب والخلي من هذا المنصب. فلو كان الخالق لها لم يخبر عنها خبرا، ولم يضرب لها مثلا، لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل. فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ، فما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن، وما نظر إليها منذ خلقها. ولقد عرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها، لا تنقصه عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها، كره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه، فزواها عن الصالحين اختبارا، وبسطها لأعدائه اغترارا. فيظن المغرور، يظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها، أكرم بها، ونسي ما صنع الله بمحمد صلى الله عليه وسلم حين شد الحجر على بطنه. واضح. وقال الحسن أيضا، ده كلام من كلام الحسن للإمام عمر لسيدنا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وقال الحسن أيضا ابن آدم، لا تعلق قلبك بالدنيا فتعلقه بشر معلق، قطع حبالها وغلق أبوابها، حسبك يا ابن آدم منها ما يبلغك المحل إلا حيوديك الجنة. وكان يقول إخواني الكرام إن قوما يعني أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشبين فأهينوها. يعني أنت لو تلاحظ شوف نهاية شاوسيسكو تاع رومانيا هو ومراته كده وقاعدين ويضربوهم بالنار، يعني نهايات يعني ونهاية فلان ومعمر وكفلان وعلان نهايات مؤلمة جدا جدا جدا جدا يا إخواني الكرام. فأهينوها فأهنأ ما تكونوا إذا أهنتموها، هيهات هيهات ذهبت الدنيا وبقيت الأعمال قلائد في الأعناق. قال المسيح أيها الإخوة الكرام لا تتخذوا الدنيا يعني ربا فتتخذكم الدنيا عبيدا، اعبروها ولا تعمروها، واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا، ورب شهوة أورثت أهلها حزنا طويلا. أي والله يعني الواحد كل ما تذكر السنين اللي فاتت واللي مشي منحرف، وربنا ممكن يعصمك كإنسان اللي انحرف وكان يزني وكان يشرب الخمر وكان مسلم، يعني واضح. شوف النهاية والنكت ايه، ما طولش 50 سنة 48 سنة مات بالسرطان. وحاجة عجيبة جدا كل اللي مشي في طريق الفواحش والزنا مات بالسرطان. يعني كم واحد الواحد عرفهم وسمع عنهم بنفس المسألة إخواني الكرام. ما سكنت الدنيا في قلب عبد إلا التاط قلبه منها بثلاث: شغل لا ينفك عناؤه، واحد، وفقر لا يدرك غناه، يعني وأمل لا يدرك انتهاء، ثلاثة. الدنيا طالبة مطلوبة، فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه، وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يجيء الموت فيأخذ بعنقه. يا معشر الحواريين يعني ارضوا بدنيء الدنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بدنيء الدين مع سلامة الدنيا. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا هارون أيها الإخوة الكرام عن عبد الله، حدثنا سيار، حدثنا إخواني سيار، حدثنا إخواني سيار، حدثنا جعفر، حدثنا مالك بن دينار، قال أبو هريرة رضي الله عنه: الدنيا موقوفة ما بين السماء والأرض منذ خلقها إلى يوم يفنيها، تنادي ربها: يا ربي لما تبغضني، فقول اسكتي يا لا شيء، اسكتي يا لا شيء. وقال الفضيل إخواني الكرام، وقال الفضيل إخواني الكرام وقال الفضيل إخواني الكرام وقال الفضيل: تجيء الدنيا يوم القيامة تتبختر في زينتها ونظرتها، فتقول: يا رب اجعلني لأحسن عبادك دارا، فيقول: لا أرضاك له، أنت لا شيء، فكوني هباء منثورا. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواني المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم الشهداء. اللهم اكسو عاريهم واطعم جائعهم، اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشد وطأتك على اليهود الصاينة المجرمين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم الى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم انهم قد عتوا في الارض الفساد فسفكوا الدماء واتكوا الاعراض، فانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، انزل عليهم صاعقة، انزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الوباء والبلاء والغلاء يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واخذ الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين، اللهم كل إخوانا المستضعفين في السودان، اللهم اجمع كلمتهم على حبك وتقواك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.